الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه الدراسة في كتاب غاية الأصول شرح لكم الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند آخر مسألة ذكرها في الأصول. في الأصول، أصول الفقه، وهي مسألة تتبع مسألة تتبع الرخص. قال في الجزء: وأنه يمتنع تتبع الرخص. وقال في الشرع: والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، ولما كان معنى الرخصة هنا غير معنى الرخصة في باب الحكم الشرعي، لأن الرخصة هناك في باب الحكم الشرعي يقابلها العزيمة، أما هنا فمعناها المقصود هو المعنى اللغوي، وهو اتباع أسهل من آراء علماء المذاهب عند اختلافهم. قال: والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، ثم فسر ذلك بقوله بأن يأخذ من كل منها الأهوال فيما يقع من المسائل، سواء الملتزم يعني المقلد لمذهب الملتزم بمذهب معين وغيره. معنى تتبع الرخص هو تطلع الشيء على مراحل في مهلة. معنى التتبع هو تطلع الشيء على مراحل في مهلة. أما الرخصة هنا فمعناها هو المعنى اللغوي، وهو التخفيف والتسهيل. أصل الكلمة راء هو صاد، يدل على إيه؟ على ليم وخلاف شدة. فتتبع الرخص هنا هو تتبع اليسير، أو تتبع اليسر والسهولة في الأحكام. وهو هنا فسرها بقريب مما فسرها به الإمام الزركشي، قال: بأن يأخذ من كل منها الأهون فيما يقع من المسائل. والزركشي يقول: اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه. اختيار المرء من كل مذهب ما هو الأهون عليه. والرملي يقول بقليل من هذا. وجلال الحمد يقول: أن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل. نفس أنا ذكرت هذه التعريف القديمة لأنبه أننا في عصرنا هذه حينما نريد أن نغير العبارات أحيانا تلتوي علينا العبارات ولا نصيغ المعنى الدقيق. فمثلا في المجمع الفقهي عرفوا تتبع الرخص بأنه ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحضر. هل هذا التعريف تعريف مجمع فقهي في دقة تعريف الزركشي؟ لا. هل يؤدي معنى التتبع؟ لا. ويقول ما جاء من الاجتهادات المذهبية، جاءنا اجتهاد مذهبي يبيح شيئا منعه آخرون، فهل هذا الشيء أو هذا القول هو تتبع الرخص؟ ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحضر، ليس هذا تتبع، ليس هذا تتبع، ولا يعني هذا التعريف ليس دقيقا ولا مؤديا للغرض، يعني لأن الاجتهادات المسيرة ليست تتبع بل هو اجتهاد. ثم إن الذي وقف على أن شيئا ما مباح، يعني هذا لم يقصد لا تيسير ولا تعسير، إنما وقفه الدليل على الإباحة، لكن الكلام في المقلب الذي يبحر ويتطلق ويتخير من أقوال أهل العلم الأسهل. يعني إذا أردنا أن نعبر بتعبير يعني معاصر فنقول اختيار مكلف المرء الأسهل والموافقة إلى وهو ما يناسبه من أقوال أهل العلم. يعني إن المقلد إذا رأى الحكم سهلا في مذهبه تركه وقلده فيه وإن كان مخالفا لمذهبه الذي يلتزم. بالنسبة لحكم تتبع الرخص هنا ذكر مذهبين، المذهب الأول وهو الذي صححه أو الذي عبر عنه بالأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المدينة، تتبع الرخص ممنوع. والرأي الثاني قال يجوز بناء على أنه لا يلزم التزام مذهب معين. أنا أود في البداية أن نحرر محل النزاع. ومن تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن العلماء اتفقوا على أن الانتقال من رأي إلى رأي أو اتباع الأسر إذا كان بالتلهي فهو حرام، لأن التلهي حرام بنصوص قاطعة، ومثلوا له بأن يعمل الحنفي بجواز لاعب الشطرنج على رأي الشافعي خاصة بالتسلية والهوى يعني هو حنفي حنفي من عمره، والشافعية يجوزون، فيقول يجوز على مذهب الشافعي أنت حنفي، لأن هذا وافق هواه وافق ما يريد، فهو يتتبع الأسهل لموافقة الهوى لا لترجيح الهوى. أيضا منعوا من أن يتبع المكلف رأيا لا يكون رأيا في مسألة يكون له فيها مصلحة، فمثلا لو كان جارا وله شفعة يأخذ بقول من يجعل للجار الشفعة، فيقول أنا لي حق الشفعة لأني جار، فإذا كان هو البائع يقول المالكية مثلا يمنعون الشفعة للجار ويقولون الشفعة للشريك، فهو ينتقل من القول إلى القول الثاني تبعا لمصلحة عنده. وكذلك منعوا المفتي أن يفتي مرة بقول ومرة بقول آخر رعاية لأهواء الناس وليس رعاية للرأي. وليس رعاية للرأي، أو يفتي نفسه بالرخصة ويفتي غيره بالعزيمة، أو يفتي قريبه بالرخصة ويفتي غيره بالأشد يعني، أو يفتي غيره بالأشد. قالوا هذا ممنوع لأنه تلاعب فيه، ليس اتباعا للرأي، وليس ردا في المختلف فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأقوال ذكر الكتاب قولين وسأذكر قول الثالث. قولين في الكتاب، قول الأول أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب، هذا القول ذهب إليه ابن حزم والغزالي والنووي والسبكي وابن القيم الشاطبي والمرداوي، بل نقل ابن حزم وابن عبد البر اجماعا على حرمة تتبع الرخص. وبه ايضا افتى الرملي من الشافعية، الرملي سئل عن مسألة تتبع الرخص هل يجوز او لا، فأجاب بأن المذهب منع تتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه. والحمد فتوحي من الحنابل قال ويمنع او يحرم على العامي تدبر الرخص، وهو انه كلما وجد رخصه في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. طب من يفعل ذلك؟ من موقف من اخترق في تفسيره؟ هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يفسد، ورجحها الفتوح. ما من الشاطبي يمنع التخير من أقوال أهل العلم بدون ترجيح، ويقول إن الشريعة ما جاء إلا لتخرج الناس عن مقتضى أهوائهم، فإذا تخيروا من أقوال أهل العلم من غير توجيههم فهذا تحكيم للهوى وليس تحكيم للشريعة. طيب كيف سيرجح؟ قال العالم يرجح بناء على الدليل، والمستفتي او المقلد يرجح على قدر استطاعته، فياخذ بالقول الاعلم او بالقول الاورع على اختلاف، واذا وجد الاعلم الاورع لازمه ان ياخذ بالقول، فيكون حينئذ محكما للشريعة لا محكما للهوى. وقد جاء عن الأوزاعي قال من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام، من أخذ بنوادر العلماء، ويقصد بالنوادر هنا أن ينفرد عالم بقول شاذ بقول دون سائر العلماء، قال من أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام. حكى البيهقي عن إسماعيل القاضي من المالكية قال دخلت على المعتضد خليفة معتضد الله فرفع إلي كتابا لأنظر فيه وقد جمع فيه الرخص من زمن العلماء وما احتج به كل واحد منهم، يعني كل قول معه دليل، معه دليل وما احتج به كل واحد منهم. فقلت اسماعيل القاضي يقول من كبار علماء المالكية ومن مالكية بغداد، فقلت مصنف هذا زنديق، فقال ألم تصح هذه الأحاديث على ما روي؟ الأدلة التي استدل بها لكل قول أليس صحيحة؟ انتبهوا، أنا أذكر لكم القصة لأن فيها دروسا. ألم تصح هذه الأحاديث على ما روي؟ فقلت كلام لمن؟ قاضي إسماعيل. من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. قال فأمر المعتضد بها بهذا الكتاب وإحرقه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك. والشيخ سفريني يقول قال أصحابنا ومن الحنابلة من تتبع الأقوال الضعيفة ومسائل الاختلاف وحكم فيها بالتشهي فهو مضل، وفي كلام بعضهم أنه زندقة كما في الطبقات عليبي أو ربليمي منه. قال سفرين. والحاصل أن العلم السيف إن أعطيته لتقي قاتل به في سبيل الله، وإن ألقيته لشقي قطع به الطريق وأضل به عباده. الإمام الشاطبي قال أيضا في كلام طويل، وقال قد أدى إمثال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبهم أو صديقهم أو رئيسه في العمل بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعا لغرضه وشهرته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق. قال وقد زاد الأمر على قدر الكتاب، لأنه لاحظ هذا الأمر كثيرا. قال وقد زاد الأمر على قدر الكتاب حتى صار خلافة المسائل محدودا في حجة الإباحة. يأتي الناس يتكلمون في العلم ويقولون سأعرض لك أقوال العلماء وأن تختار، اختر منها ما تريد. فصار الخلاف حجة من الحجة، وهو ليس معدودا في الحجة، إنما الحجة كتاب السنة والإجماع والقياس والأدلة التي نص عليها العلماء وحصرها العلماء ورتبوها. لكن أن تجعل الخلاف هو حجة، فالخلاف في ذاته ليس حجة، وأنت الآن تحتج بالخلاف. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر، فلا بد من تحقق شروط الخلاف حتى يكون الخلاف معتبرا، لان بعض الاقوال هو محدود في زلل اهل العلم وفي نوادر العلماء، وهذه الاقوال كما قلنا كثيرا انها تذكر لتنكر لا لتعتبر، وأنها تذكر ليرد عليها ويدرب طلاب العلم على نقدها، وتذكر أيضا ليتبين بها ليشرق بها وجه الصواب. فإنه إذا نظر إلى القول الضعيف ومدى بعده عن الأدلة أو مدى ضعف دليله ظهر قوة القول وبضدها تتميز الأشياء، فكانوا يذكرون الأقوال الضعيفة والمتهافتة لتقوية القول. وأما تحصيلا للمعرفة الشرعية بأن يعاد إنتاج هذا القول مرة أخرى، لا يعاد تدوينه وإنتاجه مرة أخرى، أو يدعيه بعض الناس على أنه من عندهم ومن بنات أفكارهم، وأن هذا لون من ألوان التجديد وقول ذهل عنه العلماء وذهل عنه السابقون وهو الذي عثر عليه. نقول له لا، هو معبود أيضا هذا مذكور قديما ورد عليه ومعبود في غير المقابل، لأن هناك مقاصد لذكر الأقوال الضعيفة. من الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول يعني أن تتبع الرخص هو ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وجاء الأمر من الرد عند الاختلاف الى الكتاب والسنه، فقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وموقع الخلاف موقع تنازع، فلا يصح ان يرد الى اهواء النفوس ولا الى تخيل الناس، بل ينبغي ان يرد الى فرجه. وقلت كل يرجح على قدر علمه وعلى قدر قدرته، فمن يرجح يستطيع الترجيح بالدليل رجح، ومن لا يستطيع الترجيح بالدليل رجح باخذ قول الاعلم او الاورع او الاعلم الاورع، فان لم يجد ترجيحا رجح بقلبه اذا كان قلبه نقي. اذا كان قلبه نقي مثل قلب وبصر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك واستفت الناس وابصر. ايضا تتبع الرخص ينافي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم. قلنا تتبع الرخص مؤدي الى اسقاط التكليف في كل مسألة تلف فيها. لماذا؟ لأن معنى تتبع الرخص أن المكلف له أن يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء، وهذا على إسقاط التكليف، فيمنع سدا للدليل. أيضا تتبع الرخص ينطوي على مفاسد كثيرة، منها الاستهانة بالدين، وهذا يعارض مقصد كبير من مقاصد الشريعة، وهو إخراج الإنسان من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اصطرارا. ايضا يمكن ان تضيع الحقوق امام تتبع الرخص، يعني يؤدي الى تضييع الحقوق. نقرا هنا ما قال في القول الاول، قال ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما، فيهما في ماذا؟ جواز الخروج عن المذهب في شأن المقلد الملتزم بمذهب من المذاهب وغيره بما لم يؤدي إلى تتبع الرخص. يعني كأنه هذا القول سيقيد القول هنا بجواز الخروج من المذهب، هناك في قول يقول يجوز أن ينتقل الإنسان من مذهبه إلى مذهب آخر في بعض المسائل، فقال هذا القول الذي ذكرناه في درس الماضي يقول هذا القول مقيد بما لم يتتبع الرخص. لأنه يمكن أن تقول إذا كنتم تمنعون تتبع الرخص فلما أدستم الانتقال؟ يقول يجوز الانتقال ما لم يتتبع الرخص. وقيل يجوز وقيل يجوز تتبع الرخص بناء على انه لا يلزم التزام مذهب معين. ما القائد بهذا الجواز؟ هذا الجواز قال ليس رأسي من الحنفيه وابن الهمام وابن عبد الشكور والعلامه الشيخ امير باتشاه، وسيأتي ذكر قول ثالث وهو مفهوم من كلام العز بن عبد السلام، لأن العز أجاز تتبع الرخص بشروط، فكل من يختلف شروطا سنذكر شروط. بعض العلماء ذكر شروطا وبعضهم أضاف شروطا أخرى وبعضهم أضاف شروطا ثالثة. كل من اشترط شروطا في تتبع الرخص فانما هو في قسم المجيز، فكانه مجيز بشروط ويمنع اذا لم يتحقق الايه اذا لم يتحقق الشرع. هنا نحن نتكلم في موضوع الجواز، والمجيزون استدلوا بان بكل الادله التي دلت على يسر الشريعه وسهولتها ورفع الحرج، ومنها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. والشريعه جاءت برفع الحرج، فالأخذ بالرخصة فيه رفع للحرج عن بعض المكلفين أو عن المكلفين، وفيه يسر وسهولة، فيجوز للعام اتباع رخص المذاهب، لأنه في كل مرة هو يأخذ بقول إمامه وليس متتبعا للهوى كما تقولون يا مانعون. أيضا يقولون ان الاخذ بالرخص نوع من اللطف بالعبد، والشريعه لم تقصد المشقه بل جاء تحصيل المصالح، فللانسان ان يسبق الاخف عليه اذا كان اليه سبيلا. ثم ردوا على الاجماع المقول على ابن عبد البر، المقول من ابن عبد البر وابن حزم، لم نقل الاجماع على حرمه تبع الرخص، وقالوا ان روي عن الامام احمد في تفسير متبع الرخص روايتان، فاين الاجماع؟ لكن طبعا هذا ممكن نرد عليه ايضا برد اخر، ان الروايتين في التفسير وليس في مجرد النقل. وان اليسر والسهوله في الشريعه مقيد بما هو جار على اصوله وليس مطلقا، بل هي برخصها وعزائمها سهل حنيفيه سهله. وهم يقولون ايضا ان القبض بمنع تتبع الرخص يؤدي إلى استفتاء مفتن بعينه، وهذا غلط. وقالوا أيضا إن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة. قال ابن قدامه في مقدمة المغني: اتفاقهم حجة ايه؟ رافعة، واختلافهم رحمة واسعة. يهمني جدا ان اذكر القول الثالث، بالشروط، لأنني لا أرى المنع من تتبع الرخص بإطلاق، ولا أرى جواز تتبع الرخص بإطلاق، بل نبني على ما أسسنا من قبل أن الأقوال الفقهية متفاوتة في القوة والضعف، وأن من الأقوال ما هو معتبر بحيث يكون القولان متكافئين. الأقوال القوية المعتبرة المجتمع على أدلة قوية ليس لها معارض يعني يوقفها أو يبطلها. هذه أقوال معتبرة يمكن للإنسان أن ينتقل من قول إلى قول. أما الأقوال الضعيفة والواهية فإنها في رتبة الطرح، في رتبة الطرح، وبالذات الأقوال التي يذهب منها الاستهانة بالشريعة أو التقليل من أمر الالتزام بها. وأيضا إذا صار اتباع الأسهل ديدا للإنسان بحيث، لأننا إذا تتبعنا الرخص أحيانا نصل إلى صورة لا يقول بها أحيانا نصل إلى صورة لا يقول بها أحد. يعني لو أخذنا فقط موضوع السرقة وأخذنا بالقول الأيسر من كل مذهب في شأن الصلاة خرجنا بعبادة لا تسمى صلاة على أي قول من الأقوال، على أي قول من الأقوال. فالقول الثالث أجاز الأخذ بالرخصة، أي القول الأسهل من أقوال أهل العلم في مسألة بشروط. واختلف المشتركون فقيد الإنس بن عبد السلام عليه رحمه الله الجواز بأن يترتب عليه ما ينقض به حكم الحاكم، يعني ألا يكون القول المتبع أو القول الذي اختاره المكلف ألا يكون معارضا لنص أو إجماع أو معارضة القواعد الكلية أو القياس الجديد، لأن هذا القول إذا حكم به حاكم أو قضى به قاض نقض حكمه فلا يجوز اتباعه في الفقه. يعني هذا القول لو فرضنا أنه في قضية والقاضي قضى به فعد من الأقوال التي ينقض بها قضاء القاضي، إذا ينقض بها فتوى المفتي أيضا. وتبعه الخرافي على هذا وزاد شرطا هو ألا يجمع بين المذاهب على وجه يخرق به الإجماع فيتزوج بلا تسمية مهر تقليدا لمذهب، وبلا ولي تقليدا لمذهب، وبلا شهود تقريبا تقليدا لمذهب. يعني معناها إن شاء الله يأخذ في ميدان عام يأخذ وحده ويمشي. فأن لا ترتب على التخير أن يصل إلى صورة لا يقول بها أحد. وهذا يعني لو تأملنا كثيرا من العقود وبعض الهيئات الشرعية تجيز هذا العقد، فتجيز الشرط الفلاني في العقد على مذهب، والشرط الثاني على مذهب، والشرط الثالث على مذهب، بحيث إذا عرفت هذا العقد مجردا أتيت به وعرفته على أي مذهب من المذاهب سيبطلونه جميعا، كل واحد يبطله من وجه. ولذلك أنا أكدت على قضية التناغم والتناسق في داخل كل مذهب. يعني الذي أجاز في بعض المذاهب تمنع أكثر من حركتين في الركعة وإلا بطلت الصلاة، وبعض المذاهب تجيز، لكن الذي يجيز هذا يمنع يعني يشترط الطمأنينة. فلو صلى صلاة يعني كاشفا فيها بعض عورته ويلتفت فيها التفاتا ويتحرك فيها في الصلاة ولا يطمئن وإذا سيأخذ بصورة ليست صلاة المسلمين لا يكون بها ولا مذهب من المذاهب، لأنه وتوضأ بنبيذ وفعل يعني ثم جاء يقول أنا فعلت كذا بناء على مذهب الكذا، ودخلت في الصلاة بناء على مذهب الكذا، ولم أطمئن بناء على مذهب الكذا، ولم تحركت في الصلاة بناء على إجابة الذي أجاز هذا لم يجز هذا، والذي أجاز هذا لم يجز هذا، وقلنا إن كل مذهب من المذاهب برخصه وعزائمه باقة اجتهادية مستقلة. فالخلط بينها على هذا الوجه يجعلنا نصلي صلاة لم يكن بها واحد من أهل العلم. ولذلك قال الإمام إسماعيل القاضي: فالذي أجاز شرب النبيذ لم يجز المتعة، والذي أجاز المتعة لم يجز الغناء، والذي أجاز الغناء لم يجز كذا. هذا تريد أن تتزوج زواج متعة وتغني كما تريد وتشرب النبيذ كما تريد ويعني وتلعب الشطرنج كما تريد. لماذا؟ لأن هذا أجازه عالم وهذا أجازه عالم وهذا أجازه عالم وهذا أجازه عالم. ولذلك قال: فاعل هذا أو كاتب هذا زنديق، لأنه خرج بصورة لم يكن بها واحد من أهل العلم. وإنما تألفت المذاهب وتكونت المذاهب بناء على منهجية علمية معتبرة في ترتيب الأدلة وفي النظر في النصوص وفي التطبيق وتحقيق المناطق، يعني كل مذهب باقة مستقلة. فإذا ما احتاج الإنسان أن ينتقل من مذهب إلى مذهب في مسألة لا يتتبع الأحوال الضعيفة والشاذة وكذا حتى يخرج بشيء لم يكن به واحد من المسلمين. وهذا هذه المسألة أنا أخذت فيها الكلام لأن فيه الآن دعوات تدعو إلى تخير من غير تخير وبين أحوال الجميع، يعني يسوي بين جميع الأحوال قويها وضعيفها وشاذها، كله في واحد في الميزان واحد. هل يستوي قول عليه دليل مع قول لا دليل عليه؟ هل يستوي قول عليه دليل هذا الدليل قول وليس له معارض بقول عليه دليل ومعارض هذا الدليل بما يمنعهم من النفاذ الى الحكم؟ طبعا لا يستوي. فهنا نقول زاد الاخطار على شرط القرار شرطين، هما ان يكون التتبع في المسائل المدونه للمجتهدين الذين استقر الإجماع عليه، الإجماع على هؤلاء المجتهدين أن هؤلاء مجتهدون واجتهاداتهم معتبرة، وهذه والمسائل التي قالوها مدونة يعني صحيحة بالنسبة أو صحيحة بالنسبة إليه دون من انقرضت مذاهبه، دون من انقرضت. وهو الآن يقول لك قول ابن علي، قول النخل، قول فلان، قول ابن شبرمة، قول ابن علي، قول الأمر الثاني ألا يترك العزائم رأسا، هو قضية التكبر انه يتحرى ترك العزائم بحيث يخرج من رقة التكليف الذي هو الزام ما فيه كله. وقيد ابن تيمية الجواز بان يكون على سبيل اتباع الارجح بدليله، بذلك يقول من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أثار ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله فإنه يكون مبتدعا بهواه وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد. لا عامل اجتهاد ولا عامل تقليد. فعل المحرم بغير عذر شرعي فهذا منكر. أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقولون فيرجع عن قول إلى قول بمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك. المجمع الفقه الإسلامي نص على أن الرخص في القضايا العامة القضايا العامة تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية القضايا العامة النوازل النازلة بالأمة ممكن أقول لكم يعني من القضايا العامة مثلا رمي الجمار المبيت بمشي في مثل هذه القضايا وغيرها من القضايا قال تعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت محققة لمصلحة معتبرة شرعا ومصادرة عن اجتهاد جماعي مما تتوافر فيه أهلية الاختيار لم يكن اجتهادا ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية ونصوا على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف وإنما يجوز الأخذ بالرخص وفق الضوابط الآتية أولا أن تكون أقوال الفقهاء التي ترخص بها معتبرة شرعا ولا توصف بأنها من شواذ الأقوال. ثانيا أن تقوم الحالة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقة سواء كانت حالة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. ثالثا أن يكون الأخذ بالرخص أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك. رابعا أن لا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع وبأن يعارض إجماعا أو يكون بصورة لم يقل بها إيه؟ لم يقل بها أن لا يكون الأخذ خامسا أن لا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع. ثالثا أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخص. إذا نأخذ من هذا أنه لا ينبغي إطلاق القول بالمنع من تتبع الرخص ولا إطلاق القول بجواز الأخذ بالرخص بل يجوز الأخذ بالرخص لا أقول التتبع الأخذ بالرخص بهذه الضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء قديما وجددوها وجمعوها وذكروها حديثا مع مراعاة تحرير محل النزاع الذي ذكرناه في أول المسألة. نذكر في رجالة أمثلة لتطور الرخص فمن الأمثلة أن يقلد الإنسان أبا حنيفة رضي الله عنه في أن لمس المرأة لا يقضي الوضوء ويقلد الشافعية لأن خروج الدم لا يقضي الوضوء ثم يقول فهذه الصلاة لا يقول صحتها وحيد من الإمامين لأن أحدهما يمنع للمس وأحدهما والآخر يمنع للخروج الدم المثال الثاني أن يتزوجا بلا ولي ولا صلاه ولا شهود، فإن النكاح خالي من هذه الثلاثة ليس صحيح عند أحد من أهل البيت. المثال الثالث أن يأخذ القول أهل مكة في إباحة دماء النساء وإباحة شرب الخمر، وبقول أهل المدينة في سماع الغناء، وبقول أهل الشام في الحرب والطاعة خروج، ويقول وبقول أهل الكوفة في النبيل، يعني لا يكون بهذا كله واحد من أهل البيت. أكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.